فجر يوم الاثنين السادس عشر من شهر فبراير من عام 2009 الداعية الخلوق فضيلة الشيخ إسحاق ابن عبد الله ابن محمد دبير العوضي رحمه الله. وفضيلة الشيخ إسحاق كان ذا أخلاق دمثة، متواضعا سهلا، تأنس بالحديث معه، ويشهد له بذلك من عرفه وعشره. كان ممن حمل الدعوة فترجم العديد من الكتب إلى اللغة الفارسية، وله موقع جمع فيه الكتب المترجمة إلى جانب مؤلفاته، وهي قرابة 500 كتاب. والموقع الرسمي للشيخ إسحاق هو www.aqida.com. فضيلة الشيخ، كيف عرفت الشيخ إسحاق رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ إسحاق أو إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى قد عرفته منذ زمن، وكان كما تفضلتم دمث الأخلاق، حسن العشرة، محبوبا إلى من يعرفه، وما عرفت أحدا ذكره إلا بخير، أينما ذكر يذكر بخير. وكان جادا مجتهدا، على صغر سنه ما ذكرته أو ما ذكرته الآن من أنه جمع من تأليف وترجمة قريبا من 500 كتاب، فكان مجتهدا جادا وهو لم يجاوز 45 من عمره رحمه الله تبارك وتعالى. وكان حريصا حقيقة على الترجمة، مع أن له مؤلفات، لكنه كان حريصا على الترجمة، وترجم كتبا طيبة نافعة، من أهمها مختصر منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام تيمية، والمختصر للدكتور الشيخ عبد الله الميمان رحمه حفظه الله تبارك وتعالى، وكذلك ترجم كتاب أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية للدكتور ناصر القفاري، هو كتاب قيم جدا، ولا أعني أن كتاب منهاج السنة ليس بقيم بل هو أقيم. وكذلك ترجم كتاب تحفة المريد، شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ، وكتاب العشر الأخير. الحقيقة الشيخ إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى كانت له جهود طيبة، وكان يحمل هم الدعوة، وهذه القضية بالذات يحتاج إليها الشباب هذه الأيام، همة عالية. نعم. ولا أقصد بالشباب الذكور، وإنما أقصد العموم. عموم الشباب والشابات نحتاج إلى الهمة التي كان يعيشها أخونا إسحاق، وكذلك الهم الذي كان يحمله. فكان يحمل هما ويحمل همة رحمه الله. فلما اجتمع له هذان الأمران الفاضلان أنتج هذا الإنتاج الطيب المبارك. فلا أملك حقيقة إلا أن أقول عظم الله أجور المسلمين بموته، وأخص أهله وأقاربه وأولاده، فأقول لهم عظم الله أجوركم وجمعكم الله وإياه في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالرجل نحسبه أنه كان على خير وعلى صلاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرفع درجاته في جنات النعيم. بارك الله فيكم ورحمه الله رحمة واسعة.